فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين. أتكوني كالغريق أمتي هيا أفيقي، أمتي هيا أفيقي. كنت ياقوتا وشذرا تأسرينا بالبريق. لا تكوني كالغريق أمتي هيا أفيقي، أمتي هيا أفيقي. كنت ياقوتا وشذرا تأسرينا بالبريق. زرة فاح شذاها أتحفتنا برحيق. قد حملت النصر دهرا وسواه لم تطيق. زرة فاح شذاها أتحفتنا برحيق. قد حملت النصر دهرا وسواه لم تطيق. أمتي هيا أفيقي. كنت ياقوتا وشذرا تأسرينا بالبريق. لا تكوني كالغريق أمتي هيا أفيقي، أمتي هيا أفيقي. كنت ياقوتا وشذرا تأسرينا بالبريق. وبثوب العز لقتي وبذل لم تليقي. كم تغنينا جميعا لك بالماضي العريق. وبثوب العز لقتي وبذل لم تليق. كم تغنينا جميعا لك بالماضي العريق. تقت الأنفس للتأريخ للمجد الحقيقي. أينما كانوا حماة لك كالحصن الوثيق. تقت الأنفس للتأريخ للمجد الحقيقي. أينما كانوا حماة لك كالحصن الوثيق. لتكوني كالغريق أمتي هيا أفيقي، أمتي هيا أفيقي. كنت ياقوتا وشذرا تأسرينا بالبريق. لا تكوني كالغريق أمتي هيا أفيقي، أمتي هيا أفيقي. كنت ياقوتا وشذرا تأسرينا بالبريق. أينما كانوا كماتا في الوغى مثل الحريق، يفزع الكفار منهم ويضج بالشهيق. أينما كانوا كماتا في الوغى مثل الحريق. يفزع الكفار منهم ويضج بالشهيق. كلهم حدث عنهم طارق عند المضيق. لم يزل يسأل عنهم كل مصقول رقيق. كلهم حدث عنهم طارق عند المضيق. لم يزل يسأل عنهم كل مصقول رقيق. لا تكوني كالغريق أمتي هيا أفيقي، أمتي هيا أفيقي. كنت ياقوتا وشذرا تأسرينا بالبريق. لا تكوني كالغريق أمتي هيا أفيقي، أمتي هيا أفيقي. كنت ياقوتا وشذرا تأسرينا بالبريق. أمتي ضاع نشيدي وتغصصت بريقي. حالك اليوم حزين يشعر النفس بضيقي. أمتي ضاع نشيدي وتغصصت بريقي وتغصصت رصصت بريقي. حالك اليوم حزين يشعر النفس بضيقي، يشعر النفس بضيقي. أرجع الماضي فإنا سوف نمضي في الطريق، أرجع الماضي فإنا سوف نمضي في الطريق، أرجع الماضي فإنا سوف نمضي في الطريق. أرجع الماضي فإنا سوف نمضي في الطريق، لا تكوني كالغريق. Thank you.